تفلى ايه وتعمل ايه. لو كان في هناك من ما كانوش ينسوا كلام الله قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا نحن الناعمات فلا نبعد، نحن المقيمات فلا نطعن، نحن الراضيات فلا نسخط. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قص على عمر بن الخطاب رؤيا وقال له يا عمر لما علمت انها زوجتك وليت وجهي عنها خشية ان تغار علي يا عمر. كلام سيدنا النبي وادب الحبيب المصطفى. بيقول يا عمر انا لما عرفت انها مراتك وليت وجهي عنها ما ربتش ابصلها خشية ان تأخذك الغيرة علي يا عمر. فقال له عمر عليك اغار يا رسول الله. حسن الاخلاق وحسن الادب. ولذلك الراجل اللي راح قابل مرات صاحبه في غيابه خد لها غوشتين وقال لها مد ايدك لما لبسك الغوايش مدت ايدها فغمزها في ذراعها وبعدين تذكر الله. قال ازاي ده العملية دي عملية شيطانية بغيضة. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. النبي قال اذا رأيت امرأة واعجبتك فارجع الى اهلك فان البضح واحد. لما تلاقي عينك هتزل يمين ولا شمال ارجع لمراتك لان لو نظرت الى ملكة جمال العالم المكان هو المكان. مفيش بلد يا فرنجي المصيبة واحدة. فما تحزكش نفسك. وبيسأل واحد الفرق بين الحلوة والوحشة؟ قال له الفرق انك انت تطفي اللمبة وتنام. لا انت شايف حلوة ولا وحشة. المسألة كلها واحدة. فما فيش داعي الى النظر الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. الرجل بعد ما غمز مرات صاحبه تذكر الله. وبعدين رجع بيته لقى مراته قاعده زعلانه وبتعيط. مالك يا فلانة؟ قالت له الراجل الساعة اللي بيجيب المية عمل النهارده عاملة ما عملهاش قبل كده ابدا. انا فتحت له الباب دخل فرغ القربة في الزير وهو طالع خلاني واقفة ورا الباب وغمزني في ذراعي. لأول مرة تحصل الحكاية دي. فالراجل قلب كفيه عجبا وقال سبحان الله دقة بدقة ولو زدنا لزاد الشقة. مسألة نسي بحساب. غمز زوجة صديق فغمز الشقة زوجته. ولو هو زود المسألة هناك شوية كان حيجي لايف بيته اذاعة خارجية حيقول له هنا لندن. فعفوا تعس نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألف درهم في بيته يسنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره. ان كنت يا هذا لبيبا فافهم ان الزنا دين فان اقرضته كان الوفا من اهل بيتك فاعلم. يا هاتك سطر الرجال وقاطعا سبل الموده عشت غير مكرم. ثم هل اطلع على الحبيب النبي محمد البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان.

راح يحيي ليلة فرح في كفر البلاط، وبعدين قاعد يقول لي فيك يا ارض الحجاز حبيبه نور العيون وللقلوب طبيبه. الجمهور اللي قاعد ما بيقولش الله ولا حاجة. عزاز ابو واحد من الضفان قال له يا تشير احنا لو قضينا الليلة كده مش هناخد معلومة اخر النهار، مش هناخد لان مش حد بيشجعنا. قال له قول ايه يا ابني؟ قال له قول يا ليل مرة. فالشيخ علي طلع بيها من القرار العالي قال يا ليل، فالجمهور كله قال الله. فالعمدة قال له امال انت فين من الصبح يا شيخ علي؟ الراجل لما لقى الجمهور صحى رجع تاني قال لي فيك يا ارض الحجاز يا حبيبه. قام العمدة قال له ما كنا دي من شوية كويسين يا شيخ علي. فيحل المسألة، المسألة ايه؟ المسألة ان سيدنا الحبيب النبي محمد لم يرضى ان يكون نبيا ملكا. ليه؟ عشان ما يحجبش نفسه عن الفقراء والمساكين. وكان يقول طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمة وخالط اهل الذل والمسكنة. يوسف كان بيصوم يوم ويفطر يوم وتحت يديه خزائن الارض. سألوه لماذا تكثر من الصوم وخزائن الارض تحت يديك؟ فقال اني اخاف ان اشبع فانسى الجائع. لما قال الصلاة على الحبيب المصطفى ولذلك وزير الصحة سنة 1950 راكب العربية وبيشوف احوال الريف ايه في الانكوليستوما وبالهارسيا، لا واحد فلاحة تحت الشجرة وحافظ قدامه طبق مش الدود عمال يلعب فيه الشطرنج يتنطق يمين وشمال، وعلى يمينه مخ بصل مرمي في البلاطة من سنة 48 بعد قرار التقسيم، واحد الراجل يدح بصل ومش. وبعدين الراجل وقف بالعربية بعيد قال لي السواق بتاعه ايه رأيك؟ بعد 10 دقايق هتلاقي ده ميت على طول. قال له ازاي يا باشا؟ قال له هيجيله سكتة قلبية، هيجيله سكتة قلبية 100%، لان بصل حراق ومش حادق وفلفل حامي، الثلاث تفاعلات دول مع حر بارونة تساوي سكتة قلبية. واحد تسبي الف تساوي ب ومئة تساوي جيم تبقى الف تساوي جيم. فيتامين مفيش انما املاح وحاجات كلها من طراز النظام، يبقى 100% هيجيله سكتة قلبية. قعدوا فاتوا 10 دقايق وفاتوا ربع ساعة، الراجل بعد ما كان رمى نفسه على شط الترعة زي خرطوم المطافي وهو بيغب لما بطنه ضغط على حلو 75 سنتي، وقام كده بص للسماء ورمى تقريعه في الكرفس المفسود وقال اللهم ادينك نعمة واحفظك من الزوال. رضا وقال من كده يرضي. قام السواق يقول له يا باشا مال الراجل ما جرالوش حاجة ليه؟ قال له قوم يا ابني مشي بينا اللي بينانا اللي حموت. هم دول يموتهم دي معدة ربنا خالقها ومركبها تركيب الهي، تركيب الهي. وقع معدة وطر بروح ضد المية ويمش. كان محطول الصلاة على الحبيب المصطفى. ولذلك شوف سيدنا عمر بن الخطاب كان اذا اشتدت به المجاعة كان يعرض الموائد للشعب ويمر حواليه يوكلهم بايده وبطنه تحدث اصواتا من كثرة اكل الزيخ، فكان يقول لبطنه صوتي او لا تصوتي لن تذوق اللحم حتى يسمع اطفال المسلمين، حتى يشبع اطفال المسلمين. ثم عرف الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين. ام سيدنا النبي محمد لما استلب حفصة بتقول له انا نشم ريح المغافير، فالنبي قال لها لعل النحل رعت العرفق. في شجر بينبت في الجزيرة العربية لما النخلة بتاكل منها العسل بتاعها بيتغير،